نعم ماذا أصنع؟ الأول مشان خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد ولد. طيب، والثالث حاتم المزور، والرابع التكريم العجلان. حاضر؟ طيب، والخامس مجاري البوم. أعطاه المذكور. طيب نحن يرغون الله يبرى واحد ما يبقى لأنه الباقين ثلاثة. طيب. وأما الثالث

الثاني يكون من أفضل. ثم هذه كنت على مثل طيب من سورة 20 الدخان آية 51 أن المتقين في مقام أمين. أنا أقول لا تقول الله ولا أحسن إحدى وخمسين أو 51 طيب إحدى وخمسين إحدى وخمسين أن المتقين في مقام أمين سورة الدخان صح. 22 من سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصبح عمارة. آية 70 آية 70 أن المتقين تصبح عمارة. آية 70 في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وغفر لكم. نعم أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. ثلاثة وعشرين الزمر الآية 61 أن الله عز وجل ينجي المتقين ببركاتهم من غاسته وينجي الله من يتق من غاسته. نعم. 24 أيضا من سورة الزمر الآية 73 عندما يدخلوا الجنة يقال كما قلتم. سورة الرياح آيات 140. بارك الله فيكم مسلم. تعالوا مسلم. وبيان وذكر المستقيم. يعني أنا أعلم أن الذين يستقيمون في الكتب السماوية هم مستقيمون. طيب. بعد 30 في سورة الحجرات آية 13 أن التقي كريم عند الله عز وجل. في سورة الحجرات آية 13 شو أقرأها؟ إن أكرمكم إلى أن التقوى سبب لإيمان الكرم عند الله. إذا كان هو الآية في هذه الآية آية كم؟ 13 13 الله 30 سورة مريم آية 63 لأن الله عز وجل يورث جنة المتقين أي جعلها لهم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب 32 سورة يونس من آية 63 إلى 64 أن لهم البشرى بالكرامات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى بالكرامات. أن التقوى سبب لنيل الولاية. من ذي الكرامة؟ قلت وين كمان مئة وعشرين. الزائدة التوفيق بالعلم. نعم. اتقوا الله ويعلم. نعم. طيب. 35 من سورة مريم آية 72 الزائدة النجاة من العذاب والعقوبة. نعم. نعم. طيب. 36 سورة البقرة آية 77 الدرجة التوفيق العصمة. وين؟ سورة البقرة آية 177 177. طيب فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. التوبه. نعم. طيب

إليه ولاة الله. صلوا من النجاسة المنكرة. ممكن ان يسر ما تصور وتوزع على بعض. نعم.